لأن في المسألة خلاف قوي جدا. ودليل هذه المسألة حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه مسلمة أتت بطعام في صحفة في إناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر فلقت به في الصحفة فكسرتها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحفة المكسرة وهو يقول غارت أمكم، ثم أخذ صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى الصحفة المكسرة لعائشة رضي الله تعالى عنها وقال طعام بطعام وإناء بإناء. الضابط الثالث يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة ما تفاسد. الدابة لا تضمن، إنما الذي يضمن هو السائق أو المستعير أو المستأجر كما بين شيخنا حفظه الله تعالى. والدليل على ذلك حديث حرام بن خيصة رضي الله عنه أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا، الحائط اللي هو حديقة، فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل وهذه على أهلها. قال الضابط الرابع من أتلف محرما لم يضمن، ولكن بالضوابط الشرعية، ولكن بالضوابط الشرعية. لو أن رجلا أقام عرسا، هذا العرس فيه من النجوم والفجور ما لا يعلمه إلا صاحبه، فأتى بعض الناس فأخذوا آلات المزامير والطاق والسماعات فكسروا، هل يضمنون؟ نعم لا يضمنون، لا يضمنون، ولكن على القاضي أن يعزر الفاعل، يأخذ منه المال ثم يضعه في بيت مال المسلمين، ولا يجوز لهذا الفاعل أن يفعل مثل هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا الفعل من اختصاصات ولي الأمر وليس من اختصاصات عامة الناس. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه لما بعث الهياج الأسدي قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. قال باب الشفعة، الشفعة لغة هي الزوج، وفي الشرع هي تملك الجار أو الشريك العقار المباح جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليها. يعني لو أن اثنان مشتركان في عقار أو في قطعة أرض، كل واحد من الشريكين له نسبة، أحدهم مثلا له 40% والآخر له 60%، فلا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع نصيبه حتى يعرضه على الشريك الآخر، وإن باعه باع نصيبه بدون علم شريكه فلشريكه أن يرجع البيع بحق الشفعة، فهو أولى بالبيع من غيره. قال فيه ضابط واحد شروطها خمسة، حتى تثبت الشفعة لابد من توفر خمسة شروط. أول شرط كونه مبيعا، لو أن أحد الشريكين أهدى نصيبه أو أوقفه لله تعالى فحينئذ لا تثبت الشفعة، لا تثبت الشفعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائل، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به. الشرط الثاني كونه عقارا مشاعا أو بينهما حق مشترك. المشاع هو جزء من أجزاء، يعني واحد له 40% والآخر له 60%، واحد له 30% والآخر 70%، اسمه إيه؟ مشاع. فلا تثبت الشفعة في الحق المعلوم، مثلا واحد له أربع غرف مثلا أو أربع شقق والآخر له أربع شقق. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث جابر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أن يطالب بها على الفور، فإن تأخر الشريك في المطالبة فلا شفعة له حينئذ. وذلك الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاء أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. ثم قال: أن يأخذ الجميع، إما أن يأخذ الجميع وإما أن يترك الجميع. لو أنه مثلا الشفعة أو هم شريكان في خمسة أبدان، كل واحد مثلا فدانان ونصف، فإما أن يأخذ الفدانين ونصف وإما أن يترك الجميع. والدليل على ذلك الإجماع الذي نقله ابن المنذر، قال: وأجمعوا على أن من اشترى شقصة من أرض مشتركة، شقصة يعني جزء، فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي. ثم قال: أن يكون للشفيع ملك سابق. فلو كانوا مثلا تجار يبيعون ويشترون، هم شركاء مثلا في عقارات وفي ارض وهذه الامور، فلا يثبت حق الشفعه، انما تثبت الشفعه اذا كان هناك منكم سابق. وذلك لحديث جابر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه فيما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. قال: باب الوديعه. وقع في الحدود عند القاضي. باب الوديعة. الوديعة لغة هي الترك، وفي الاصطلاح هي المال المتروك عند الغير لغرض الحدث. رجل مثلا معه مال وأراد أن يسافر، وأراد أن يسافر فخاف على ماله من السرقة، فوضعه عند آخر، هذا يسمى إيه؟ يسمى وديعة. قال: باب الوديعة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أركانها ثلاثة: وديعة ومودع ومودع. الوديعة المال، المودع هو صاحب المال، المودع هو الذي يحفظ عنده المال. الضابط الثاني يشترط لصحتها شرطان. الشرط الأول أن تكون من جاهز التصرف لمثله، تكون من جائز التصرف لمثل انسان بالغ عاقل، لمثل ببالغ عاقل. لحديث عائشه وعليه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعرف. ثم قال: ان تكون مباحه، ان تكون مباحه، فإن كانت محرمة فلا تصح الوديعة حينئذ، فلا تصح الوديعة إذا كانت خمر أو خنزير أو معازف أو أي شيء من الأشياء المحرمة، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الضابط الثالث: المودع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. المودع أمين، الرجل الذي يكون عنده المال أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو ثمرة، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ نعم، التعدي أحسن تربية البلد فيه، التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط؟ التفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب، فإن تعدى أو فرط فحينئذ يضمن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن. ثم قال: باب إحياء المواد. باب إحياء المواد. المواد لغة هي الأرض الخراب، الأرض الخراب. واصطلاحا هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد. قال: في ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: من أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن الإمام. أملاك الدولة إيه الصائل؟ زي سينا كده. أملاك الدولة؟ أملاك الدولة عموما. ولكن إن سن الإمام قانونا يمنع الناس من تملكها فلا يجوز تملك هذه الأراضي حينئذ. ما سمعتش. نعم. يتكلم برضه حتى ولو بغير إذن الإمام، يعني حتى لو الإمام قال لي ما أذنش وأنا أخدت أرض ما يأذنش، لا هي بتاعتي. لا، والصحيح أن الإمام لو سن قانونا يمنع الناس من استصلاح الأراضي فحينئذ يجب الوقوف على عند هذا القانون. حتى هنا بغير إذن الإمام، حتى لو الإمام ما أذنش. لا، ولكن عندنا في مصر الإمام أو الحكومة سنت قانون تمنع المواطنين من استصلاح الأراضي المواد. عندنا أن طاعة أولياء الأمور على ثلاثة أقسام: تجب طاعتهم إن أمروا بطاعة الله، تجب معصيتهم إن أمروا بمعصية الله، الثالث: تجب طاعتهم أيضا إن أمروا بشيء فيه مصلحة، مصلحة للناس. وهذا الأمر وإن كان قانونا جائرا فيجب الوقوف عنده. طيب. قال: من أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن الإمام. الدليل على ذلك: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. الضابط الثاني: يحصل الإحياء في كل مكان بعرفه، كأن مثلا يبني حولها سورا أو يشق إليها نهرا أو يحفر فيها بئرا أو يزرع شجر أو يبني فيها. الدليل على ذلك حديث جابر: من أحاط حائطا على أرض فهي له. الضابط الثالث: من سبق إلى مباح تملك ما يحوزه منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. نعم. في مثلا شركة ورشة بيت بتاعت يونانيين ومشوا، وأصبحت مثلا ملك الدولة أو ملك الشركة، فعلى جانبها أرض كبيرة فرق، فالناس زرعوا شجر وعشان تاخدوا، يعني كل واحد قدام بيته حتة كبيرة فزرعوا فرش عشان ياخدوه. كانت هذه الأرض تجب ولم يجر عليها ملك لأحد فهي إلى من سبق إليها. في بين الحق حق الشرك. طيب، باب الجعالة. الجعالة لغة هي الأجر. واصطلاحا ما جعل هي ما جعل من مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. طيب، سبقت الإجارة، ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الإجارة تكون على عمل معلوم، أما الجعالة معلوم. الإيجارات يقول له مثلا سأعطيك مثلا هذا الثوب لكي تخيطه، هذه إيجارة إيه؟ معلومة. أما الإيجارة غير معلومة من اسمها المعامل. قال له إن رددت علي بعير فلك 100، ممكن يعمل يوم يومين ثلاثة أربعة ساعة وإيه؟ إن رد البعير فله 100، وإن لم يرد فليس له إيه؟ فليس له شيء. فالإيجار تكون على عمل معلوم، أما الفعال فتكون على عمل غير معلوم. قال الضابط الأول شروطها ثلاثة: أن تكون من جائز التصرف، أن تكون من جائز التصرف، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يغتنم، وعن المجنون حتى يعرف. قال كون العمل مباحا، كون العمل مباحا، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال كون الجعل معلوما، الجعل والأجرة مثلا 100، من رد علي كذا فله ايه؟ فله 100، 200، 300 الى اخره. والدليل حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رأطا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروها حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو اتيتم هؤلاء الربط الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عندهم شيء فاتوه. فقالوا: ايها الربط، ان سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند احد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله اني لراه، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. قال الضابط الثاني: من اعد نفسه لعمل فعمل لغيره باذنه استحق الاجره. من اعد نفسه لعمل فعمل لغيره باذنه استحق الاجره. رجل مثلا قال له استاجر اجير، وقال له: هذا الأمر لو انتهيت منه فلك 100. ثم قال له: افعل هذا، افعل مثلا، احمل هذا الطوب مثلا، فحمله. هل يستحق الأجر بذلك؟ نعم يستحق الأجر. لماذا؟ لأنه عمل بإذن المستأجر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال الضابط الثالث: من عمل لغيره بغير اذنه لم يستحق عوضه. نفس الصوره، لو عمل بغير اذن المستاجر فلا يستحق عوضا اي اجره الا في رد هاب او تخليص متاع. رد هاب اي هادئ. لو مثلا وجد مثلا عبدا هاربا وهو يعرف ان هذا العبد ملك بفلان، فاخذه فرده الى سيده، فحينئذ له ايه؟ اجره، لان المصلحه تدعو الى ذلك. وكذلك لو سرق متاع احد الناس فوجده بعض الناس عند سارق، فاخذه فخلصه من السارق ثم رده الى صاحبه، فله اجره على ذلك، لان المصلحة تدعو إلى ذلك. قال باب اللغة، وفي أربعة ضوابط. الضابط الأول أقسامها ثلاثة: اللغة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. المال الضائع من ربه أي من صاحبه يلتقطه غيره. اللغة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس فيملك بلا تعريف، ويأتي مثلا 5 جنيه في مسيون، مسيون معروف ان 5 جنيه لو ضاع منها 5 جنيه مش هتدور عليه. ده اسمه ايه؟ ما لا تتبعه اما او صوت الناس. في اماكن ثانيه ممكن تلاقي 100 جنيه لواحد قطع منه 100 جنيه ما يدورش عليه. فده اسمه ايه؟ ما لا تتبعه اما او صوت الناس. فهذه الامور التي لا تتبعه اما او صوت الناس هتطلب بلا تعريف. تضعها في جيبك رزق حلال ساقه الله اليك. ودليل على ذلك حديث انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاتيتها. القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع يحرم اخذها. الضوال من البهائم الكبيره التي تمتنع ان تهرب ولا يستطيع السبع ان ياكلها. فهذه يحرم اخذها لا يجوز لك ان تاخذها. حديث سيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وفيه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضاله الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل الكلب. ثم قال ما سوى ذلك من حيوان او متاع يجوز التقاطه بشرطين. الشرط الاول لامين قادر على تعيينه. يبقى الشرط الاول امين. الشرط الثاني ان يكون قادرا على تعيينه. وجد مثلا 70 مليار. وجد 70,000 في الطريق. فلا يجوز له ان ياخذها الا بشرط. الشرط الاول ان يكون امين. فلو خاف على نفسه ان ياخذ هذا المال ولا يعرفه فلا يجوز له ان ياخذه. وان كان مشغولا لا يستطيع ان يعرفه ايضا فلا يجوز له ان ياخذه. فايه؟ ياخذه بشرطين. الشرط الاول ان يكون امين. الشرط الثاني ان يكون ايه؟ قادرا على تعريفه. الضابط الثاني لقط الحيوان ياكله بقيمته او يبيعه ويحفظ ثمنه او يحفظه ويرجع بنفقته. وجد حيوان، وجد ماعز في الطريق، ماذا يفعل به؟ ان اخذه اما ان يتبعه يقدره مثلا ب 1000 جنيه ويتبعه ياكله فان اتى صاحبه اعطاه 1000، او يبيعه في السوق ويحفظ ثمنه لصاحبه، او يطعمه يشوف مثلا طعامه مثلا ب 50 جنيه حتى اتى صاحبه صرف عليه 50 جنيه فيرجع ايه؟ بالخمسة. الضابط الثالث لقط ما يخشى فساده يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يجففه. وجد مثلا بتاع قفص من العنب، صندوق عنب، نعم، أو تين. طيب فهذا العنب ماذا يفعل فيه؟ إما أن يأكله بقيمته قيمته كام؟ مثلا قيمته 100 جنيه. يحفظ هذا المال حتى ياتي صاحبه، او يبيعه، يبيع هذا العنب، او يحفظ ثمنه، او يجففه، او يجففه، يجفف العنب. زبيب او تين. تعرفوا ازاي تجففوا العنب؟ بتحطه في الميه تغليه ثم بعد ذلك ايه؟ تضعه في الشمس. خلاص طيب الضابط الرابع اللقطه تعرف سنه. كيف تعرف اللقطه؟ تعرف سنه. طب كيف تعرف سنه؟ تعرف اول اسبوع كل يوم، واول شهر كل اسبوع، وبعد كده السنه كل ايه؟ كل شهر. وذلك لحديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب، وقال عرفها سنه فان لم تعرف، فان لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ والا فهي كسبيل مال، وفي لفظ ثم كلها. ثم قال ثم تدخل في الملك قهرا، تدخل في ملك صاحبها، في ملك وجهها قهرا. يعرفها اول اسبوع كل يوم، وأول شهر كل أسبوع، السنة كل إيه؟ كل شهر برضه. فإذا لم يأتي صاحبها تدخل في ملكه قهرا يتصرف فيها. فإن أتى صاحبها بعد 20 سنة ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يردها إليه. طيب إن كان تصدق بها يخبر صاحبها، فإن رضي طيب خلاص، وإن لم يرضى يجب عليه أن يردها إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، صفتين. ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. ثم قال باب اللقيط. اللقيط هو الملقوط الذي لا يعرف نسبه ولا رقه. خرج محمد إلى صلاة الفجر فوجد على باب المسجد صندوق، ففتح الصندوق فوجد فيه طفلا، فأخذه إلى زوجته أو أمه. هذا الطفل يسمى ايه؟ لقيط. فبينما تغير الام او الزوجه ملابس هذا الطفل وجدت تحته بها كلب. هذا المال لمن؟ للقيط، للطفل الصغير. هذا المال للطفل الصغير ينفق عليه من هذا المال. لذلك قال شيخنا وفيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول: اللقيط ينفق عليه مما معه، والا فمن بيت المال، وزاره الماليه، والا فعلى من علم بحاله، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ثم قال الضابط الثاني: ميراثه وديته لبيت المال. ميراثه لو مات هذا الطفل من يرثه؟ بيت المال. طيب وان قتل من ياخذ الدين؟ بيت المال. الذي ياخذ الدين بيت المال. وقيل ميراثه وديته لواجبه. الضابط الثالث: ان ادعاه، اي هذا الطفل الصغير، ان ادعاه واحد وشهد به، لان الاسلام يدعو الى الانساب. ان ادعاه واحد والحق به، وان ادعاه اكثر فالبينه ثم القافه. هذا مثلا ثلاثه او اربعه، كل واحد منهم يقول ايه؟ هذا ابني، هذا ابني. ماذا يفعل؟ ياتي، لابد ان ياتي كل واحد ايه ببينه. الذي ياتي ببينه ياخذه، ثم القافه. القافه المعرفه في الشبكه. الذي يقوم مقامه الان والتحديد الدي ام ايه. والدليل على ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما مسرورا، فقال: الم تري، اي عائشه رضي الله تعالى عنها، ان مجززا المتجه نظر انفا الى زيد واسامه الى طير اسامه، وبدت اقدامها فقال: ان هذه الاقدام بعضها من بعض. زيد رضي الله تعالى عنه كان ابيض وأسامة كان أسود، ظن الناس في نسبهما كيف يكون هذا ابن هذا. فمرة رآهما مجسس، مجسس هذا كان يعرف القاف، فنظر إلى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بهذا، وعمل بالقافة على ما رأى مجسس المنتج. قال كتاب الوقف، وفي بابان: باب الوقف، باب الغيبة. ما هو الوقف؟ الوقف لغة هو الحبس، واصطلاحا هو حبس الأصل وتسبيب الثمر. هذه سنة قد ماتت، فيا حبذا من أحياها في هذا الزمن، وله أجرها وأجر من عمل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الوقف، سورة الوقف كما قال شيخنا، كما أشار إلى ذلك شيخنا حفظه الله تعالى، في الضابط الأول قال: أركان ثلاثة: واقف ووقف ومقوف عليه. الاصل هي الارض التي يريد ان يوقفها، والموقوف عليه من الفقراء او المساكين او اليتامى او طلبة العلم او او او او المسجد. طيب الضبط الثاني شروطه سبعه، اشترط في صحه الضبط سبعه شروط. الشرط الاول ان يكون الواقف جائز التبرع، خرج به جائز التصرف. جائز التبرع اي ان يكون مالكا للارض للوقف الذي يريد ان يوقفه، او العقار الذي يريد ان يوقفه. الشرط الثاني ان يكون الوقف عينا يصح الانتفاع بها، ان يكون الوقف عينا يصح الانتفاع بها، يعني ارض او عقار. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اصاب عمر ابو عمر بن الخطاب ارضا بخيبر، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه، فما تقولني يا رسول الله؟ قال: ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اي اوقفتها. قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع الى اخر الحديث. ثم قال: ان كان الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يجوز مثلا ان يوقف طعام، لان الطعام لا يمكن الانتفاع به الا مع نفاد عينه. ثم قال: ان يكون على بر وقربة، لو اوقف المال الارض او العقار او على شيء محرم، هل يصح الوقف؟ لا يصح الوقف، كالذين يوقفون على دور السينما او الممثلين او الفاجرين والفاجرات المخلفين والمخلفات. ان يكون على معين، ان يكون على معين، ان يقول: اوقفت هذه الارض على اليتامى. فلو قال: اوقفت هذه الارض على اليتامى او المساكين، لما صح الوقف. قال: ان يكون منجزا، ان يكون منجزا اي حالا، فلو قال: اوقفت هذه الارض ان رضيت زوجتي، لما صح الوقف. ان يكون مؤبدا، ان يكون مؤبدا، لو قال: اوقفت هذه الارض شهر او شهرين او سنه او سنتين، لا صح الوقف، لابد ان يكون الوقف مؤبدا الى الابد. وذلك لحديث عبد الله بن عمر الذي اشرنا اليه سابقا. طيب الضابط الثالث يشترط في الناظر، الناظر هو الذي يقوم بشؤون الوقف، خمسه اشياء: الاول الاسلام، فلا يصح ان يتولى امر الوقف كافر بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني التكليف، فلا يصح ان يكون الناظر غير مكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. الكفايه في التصرف والخبره به والقوه عليه، والقوه عليه حتى يستطيع ان يقوم بشؤون الوقف. الضبط الرابع يرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف، يرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف، يعني لو قال: اوقفت هذه الارض على مسجد، فهل يجوز للناظر ان يصرفها لغير مسجد؟ لا يجوز. ثم قال: وفي الفاظه العاده والعرف، قال: اوقفت هذه الارض على الفقهاء. طيب العاده والعرف تقتضي ان الفقهاء، مثلا في بعض البلاد الفقهاء هم حفظه كتاب الله تعالى، فلا يجوز صرف الوقف الا الى الحفظه، حفظه كتاب الله عز وجل. اما الان مثلا فقهاء هم علماء الفقه او طلبه الفقه. ثم قال الرابط الخامس: الوقف لا يغير الا ان تعذر ففي مثله، ان تعذر الوقف ففي مثله. لما كذب الى سعد رضي الله تعالى عنه لما بلغه انه قد نقب بيت المال الذي بالكوفه ان انقل المسجد الذي بالتبارين مكان يعني واجعل بيت المال في قبله المسجد فانه لن يزال في المسجد مصلى. وكان هذا بمشهد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الهمه يعني ايه؟ يعني ان المسجد لما نقب هجر غيره عمر رضي الله تعالى عنه الى بيت المال، جعل مكانه بيت المال. فدل ذلك على جواز تغيير الوقف ان تعذر فيما وقف عنه. قال باب الهبه. باب الهبه عندنا ثلاث اشياء متشابهه، هبه وصدقه وهديه. هبه وصدقه وهديه لا فرق بين الثلاثه، فرق كبير. في فرق يعني ايه جوهري صغير كده ذكره الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، وهو ان الصدقه هي ما قصد به ثواب الاخره. الصدقه ما قصد به ثواب الاخره. أما الهدية ما قصد به التودد والتأليف. التودد والتأليف. والهبة ما قصد به نفع المعطى. قال باب الهبة. الهبة تمليك عين. على غير عوض. تمليك عين على غير عوض. قال باب الهبة وفي خمسة ضوابط. الضابط الأول شروطها سبعة، أن تكون من جائز التبرع. لابد أن يكون الواهب جائز التبرع، يكون مالكا للهبة. الشرط الثاني أن يكون الواهب مختارا غير هازل. فلو كان هازلا جائز التبرع. أن يكون الواهب مختارا غير لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال أن تكون الهبة مما يصح الانتفاع بها، وقيل لا يشترط هذا الشرط. وقيل لا يشترط. فلو أنه مثلا أعطاه شيئا لا يصح الانتفاع به، زي إيه؟ أعطاه مثلا بتاع موسيقى طبل أو هذه الأشياء أو عود موسيقى أو غيره، فهذه لا تسمى إيه؟ هبة ولا تصح. ثم قال أن يكون الموهوب له ممن يصح تمليكه، لأن الهبة تمليك فلا تصح إلا لمن لا يملك. فمثلا لو وهب شيئا للملائكة أو بعض الناس يفعلون ذلك أو للأولياء الأموات أو الجن، هل تصح الهبة؟ لا تصح. أن يقبلها بما يدل عليه عرفا، بما يدل عليه عرفا، فإن ردها ولم يقبلها لا تسمى هبة. قال أن تكون منجزة، أي تكون حالا يقول وهبتك هذا المحكوم مثلا وفقر. أما إن قال وهبتك إن رضي أبي أو إن رضي زوجتي أو إن رضي فلان فلا تصح الهبة. أن تكون غير مؤقتة، فلو قال وهبتك هذه الأرض سنة أو سنتين أو 20 سنة لا تصح الهبة. الضابط الثاني يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها. قال له أتيتك للسعودية بلابتوب فحدثت مشاجرة بينه وبين هذا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامات المنافق ثلاث أي ثلاث خصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أمن خان. وبعده يحرم ولا يصح، أعطاه ألا تؤمن. ثم حدث المشاجرة فأراد أن يرجع في هبته فيحرم هذا الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. وليس لنا مثل السوء، قوله صلى الله عليه وسلم وليس لنا مثل السوء استنبط منها بعض اهل العلم على انه لا يجوز تقليد اصوات الحيوانات. بعض الناس تجدان او تجده ينوم ويؤكل وهكذا. Well, فسيضر ايه؟ بالوقف. قال الا يعطيه لولد اخر. الا يعطيه لولد اخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ان يكون التملك بالقبض مع القول او النيه. بالقبض مع القول خذ او ينوي. ان ينوي ايه؟ ان يكون ما تملكه عينا موجودا. ان يكون ما تملكه عينا موجودا فلا يصح تملك ما في ذمته. الابن مثلا له 50,000 عند بعض الناس. فهل يجوز للاب ان يتملك هذا الدين؟ لا يجوز. ثم قال الا يكون الاب كافرا والابن مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ما موطن الشهادة هذا خمس؟ استدل الشارع حفظه الله تعالى وجه ايمن على هذا الشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ما موطن الشاهد هنا؟ نعم الشق الاخير والكافر. لا ده حديث نص على الكرس ولم ينص على الابن. اذا اسلم الولد وتم الكافر. لا قياس في الباب اولى احسن. قياس الاول. قياس الاول. الوارث له حق في ارث الميت. له حق واجب. اما الابن فليس فيها ايه؟ فلا حق واجب. فقاس العلماء الهبة على الإرث من باب ايه؟ الأولى. فالهبة أولى من الإرث. قال الطابق الخامس لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالهبة إلا بأحد شرطين. الشرط الأول بإذن بقية الأولاد لأن هذا المال مآله إليه فتعلقت به نفوسه. الشرط الثاني لحاجة شديدة كعجز ومرض. بعض الأولاد عاجز لا يستطيع ان يعمل ففي هذه الحاله يجوز له ان يعطيه ايه؟ شيء خاصا به. طيب هل يجوز او هل يجب على الوالد ان يزوج في العطيه بين جميع ابنائه؟ لا يجب عليه، لو ولد مثلا في كليه الطب والاخر مثلا في مدرسه يعطي هذا مثلا مصروف مثلا كل يوم 20 جنيه والاخر يعطي مثلا جنيه. على ايه؟ الدائن الاول يعطيك مثلا سياره والثاني دراجه. على ايه؟ على قدر. طيب هل يجب على الوالد ان يزوج ابنائه؟ لا يجوز. نعم. ان كان قادرا. طيب يجب ولا لا يجب؟ قادر هو قادر. يجب؟ نعم يجب. يجب عليه. نعم. يجب عليه ان يزوجه امراه. لان احتاج ابنه الى الثانيه وجب عليها ان يزوجه ثانيا، فان احتاج الى ثالثا وجب عليها ان يزوجه ثالثا، فان احتاج الى رابعا وجب عليه ان يزوجه رابعا. هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى. فيا ليتكم اخذتم به. طب وان كان تعود خالص شويه معلش استنى تتشابه مع الصدقه والهديه. نعم. معروف ان الصدقه انها اغلى من الاولى الاخيره وان الهديه هي ما اريد الا التوجه. نعم. والهبه معلش ان الفلوس. نقصد به نفع المعطاء. سؤال الشيخ هل يجوز للاب ان هو يعني احد ابنائه يعصيه فيكتب لا لا لا حتى يحرم اللي هو الابن الذي يعصيه. لا لا فرق بين العطية والنفقة. نعم. العطية يجب عليه أن يسوي ويسوي. نعم. العطية. أما في النفقة فيجوز له ألا يسوي. يعني مثلا ابن داود فلاح هيتجوز ب 50,000 لكن ابن داود نيابة جوازته هتجيب لها 200,000 هل يجوز؟ نعم نعم يجوز. هل يجوز للفلاح أن يقول أعطني فرقا؟ لا يجوز له أن يعطي أن يقول أعطني فرقا. لأن هذا من باب الإيه؟ الإنفاق بخلاف الإيه؟ بخلاف العطية. ما ينفعش ده سيارة وده عجلة. ما ينفعش. لكن ممكن يبقى السيارة باسم الأب والعجلة باسم الأب ولهما حق الانتفاع. فإن مات الأب فترجع إلى الورثة جميعا. الابن الأكبر بيشتغل فلوسه اللي بينفعها الأب بياخد تشتري بها الأب يكتبها باسم الجميع الصغار لسه الصغار. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. بقول لك احنا في بيت عيلة. في بيت عيلة ما فيش حد يختص المال ليه. فالكبير اللي بنفع لوحده مثلا لا يجوز. لا يجوز ان ياخذ مال الولد وهو لسه بيقول عندك هو. هو بيقول ايه؟ مكتوب عندك وقال يعطيه لولد اخر. انا اخذ اخر ودي العيال التاني. لا لكن بعد ذلك بص على المصلحه. طيب يعني انا سافرت السعوديه قعدت 4 سنين كل سنه ببعت لابويا 25,000 جنيه في الاربع سنين بعت له 100,000 اشترى بيهم مثلا 15 جيران وكتبهم باسمه قال هذا يجوز انا جابت ولادي. استاذ معلش السؤال اللي سأل حضرتك يعني مشكلة هو الأب ليه يعني جزء خاص بماله هو الخاص بحياته هو فكتبوا لأحد أبنائه اللي هو بيطيعه بيقف في ريحه وفي مرضه وفي بيت يعني مقابل إن هو كعطية ليه أو يعني هدية ليه كتبوا باسمه وبيعوا شيء عشان ما تنتشر. لا يجوز له أن يعطي أحد أبنائه شيئا إلا الشرط الأول أن يكون بحاجة شديدة كعجز أو غلط. الشرط الثالث يكون بإذن بقية الأب. قال كتاب الوصايا وفي 5 ضوابط أركانها أحكامها مختلفها يرجع في ألفاظها إلى العرف لا يؤخذ من المال المتبرع به. قال الضابط الأول أركانها 5 الوصية. الوصية في اللغة هي الأمر وشرعا هي الأمر في التصرف بعد الموت على خلاف ايه؟ الهبة. الهبة تصرف في الحياة أما الوصية تصرف بعد الموت. قال أركانها 5 صيغة. الصيغة إما أن تكون قولية وإما أن تكون ايه؟ إما أن تكون نصية يكون مثلا أوصيت إلى فلان فلان مثلا بالعقار رقم 10 في شارع كذا. الشهود ويكتب مثلا الناظر كذا الذي سيقوم بالتصرف في هذا في هذه الوصية. في بعض الأخطاء تحدث في كتابة الوصية فيكتب الموكل أو الوكيل الوكيل فلان فلان وأنتم أخذتم في الوكالة أن الوكالة تبطل بموت الموكل فلا يجوز أن يكتب إيه؟ الوكيل ولكن يكتب إيه؟ الموصى الموصى الموصى له الموصى الموصى له. فأركان الوصية 5 صيغة موصى له وهو الذي سيمتلك الوصية بعد الموت موصى به اللي هو المال موصى إليه هو المأذون له في التصرف المال صيغة وموصل الموصل وصاحب المال والموصى له الذي سيمتلك المال بعد الموت وموصى به اللي هو العين والموصى إليه اللي هو الذي سيقوم بتنفيذ الوصية. قال الضابط الثاني أحكامه 5 تستحب لمن ترك مالا كثيرا الذي يترك مالا كثيرا تستحب له الوصية. موصى له الذي سيأخذ المال أما الموصى إليه هو الذي سينفذ الوصية. ففي نص الوصية الموصى إليه الموصى إليه. أحكامها 5 مستحب لمن ترك مالا كثيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير تكره لفقير له ورثة فقراء. يبقى تقدير له ورثة ومراء القاضي بسرك إنك انتظر ورثتك أغنياءً خير له خير لك أن تذرهم عادة يتكففون الناس. قالت امبارح لفقير له ورثة أغنياء تجب على من عليه حق بلا بينة أو أمانة بلا شهادة. لو كان عليك حق بلا بينة بلا شهادة يعني أو أمانة بلا شهادة، وضع عندك أمانة، عندك أمانة ولا أحد يعرف هذه الأمانة إلا هو، فيجب عليك أن توصي بها قبل أن تموت. ثم قال تحرم في ثلاث حالات، تحرم في ثلاث حالات، لوارث بأكثر من الثلث، لوارث الأمر الأول بلوارث، الثاني بأكثر من الثلث، الثالث لمن له وارث. تحرم الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث. الأمر الثاني بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. الأمر الثالث لإعانة على محرم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب أيهما يوصي؟ بأيهما يوصي؟ بالخمس أم بأقل أم بأكثر؟ اختلف أهل العلم. الثلث والثلث. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه يوصي، أفضل له أن يوصي بالخمس. الأفضل أن يوصي بالخمس، وهو فعل أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أوصى بالخمس، أوصى بالخمس، وعلى هذا جرى الفقهاء رحمه الله تعالى، واستنبط ذلك من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن له خمسه إلى آخره. الأفضل أن يوصي بالخمس. قال المصري: الثلث والثلث كثير. ثم قال: مبطلاتها خمسة. أول أمر رجوع الموصي، رجوع الموصي قبل أن يموت الموصي. قال: رجعت في وصيتي، سواء كان بالفعل أو بالقول. بالفعل كان يبيع ما أوصى به، بالقول كان يقول: إيه، رجعت في الوصية. وذلك للإجماع الذي نقله ابن المنذر، قال: أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع. قال: موت الموصى له قبل الموصي، فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية. تركه للموصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل من الميراث شيء، وقيس عليه الوصية من باب أولى. رده للوصية، جاء الموصى إليه وقال: خذ هذا المال لقد أوصى به إليك فلان فلان. فقال: لا أريد. حينئذ تركه إليه الوصية. تلف العين المعينة الموصى بها، أوصى بسيارة فتلفت هذه السيارة، حينئذ تبطل الوصية. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال مات. قال الضابط الرابع: يرجع في ألفاظها إلى العرف حال الوصية. العرف ماذا عرف عليه الناس؟ كما قلنا في الوقف، لو أوصى بشيء إلى بعض، فيرجع في تنفيذ الوصية إلى العرف، في ألفاظ الوصية إلى العرف. الضابط الخامس: إذا قال: ضع ثلث مالي حيث شئت، لم يجوز له أخذه ولا لورثته ولا لورثة الموصي. قال: لو ضع ثلث مالي حيث شئت، لا يجوز له أن يأخذ منه شيء ولا لورثته هو ولا لورثة الموصي، لأنه متهم في هذا المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ثم قال: كتاب العرف. كتاب العرف وفيه ثلاثة ضوابط: أصول العرف، صحته التي كانت من سيدنا. شرح حوالي قبل كده ان شاء الله. الاخوه اللي هم هيخشوا الدوره هيمتحنوا في دوره المواريث يسجلوا اسمائهم عشان يبقى ياخد اجازه بعد الامتحان، يعني اجازه في بدايه المتمكن واجازه في المواريث مستقله. واحنا بنحاول يعني بنحاول الان احنا نخلصها النهارده بعد فيش بساعه. ويستضاف الشيخ ايمن شيخنا كم مره كده للمواريث دي؟ الشيخ ايمن جه المسجد عندنا خطب الجمعه وبدا يشتغل من بعد الجمعه ما عرفناش خلص المواريث، يعني خلص المواريث من بعد الجمعه لغايه ال 20. الامتحان في السبت كله عدا المواريث. ابشر ابشر. طيب لو حد عايز المواريث ممكن لو في 5 6 7 ممكن ياتونا من شيخ عبد الناصر مش هنعطيهم المواريث شرحا مستطيلا. ماشي. ان شاء الله. الضابط الاول يحصل العتق لاربعه اشياء. الامر الاول القول الصريح يقول اعتقتم. لقول الاصل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. الكنايه مع النيه، الكنايه مع النيه يقول او انها. فلو نوى بهذا اللفظ العتق حصل العتق. هذا الحديث صححه الشيخ الالباني، حسنه الشيخ الالباني في الروايه. طيب التمثيل به، التمثيل به لو ان السيد قطع انف العبد او قطع ذكره فيحصل عنده مجرد ايه؟ هذا التمثيل. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان زباعا ابا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع انفه فاتى العبد للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال ما حملك على ما فعلت به؟ قال فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد اذهب فانت حر. قال بك ذي رحم محرم من النسب. راح صوت النخاس العبيد واشترى عبد، ثم تبين له بعد الشراء ان هذا العبد هو ابنه او اخوه من الرضاع لو قيد النسب او خاله او عمه، فيجب او يحصل العبد بمجرد الشراء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك رحما محرما فهو حر. الضابط الثاني يصح التدبير والكتابة من جائز التصرف لمملوكه. ما هو التدبير؟ التدبير هو تعليق العتق بالموت. التدبير تعليق العتق بالموت. إذا بنته فأنت حر. ومن الطرائف أن بعض الفقهاء وكان مفتيا في بلاد الحجاز في عصره سئل عن العبد المدبر. مفتي، انتم تعرفون المفتي، يفتي، مهمته انه يفتي. فسئل عن العبد المدبر، تدرون ماذا قال؟ قال العبد المدبر هو الذي وطئه سيده في ذنوبه. عبد المدبر قال هو الذي وطئه سيده في ظلمه. ومر سئلات عن الفرج الباقي، الفرج الباقي انت في نواقض الوضوء لو انتوا عارفين ان مس الفرج بباطن الكف تنقض الوضوء. فسئل هذا الرجل عن مس الفرج الدائم. تعرفين الفرج الباقي؟ الفرج المقطوع، الفرد المتصل مسه ينظر الوضوء، اما الفرد الباقي الممسوع حكمه ايه؟ لا ينظر الوضوء على الراجل، هذه مساله موجوده في كتب الفقهاء. فسئل هذا المفتي عن الفرد الباقي، فقال الفرد الباقي هو فرد مجازي بين الفرد الحقيقي والفرد او الظهر، ويجعل ايه؟ يصف ايه؟ وصفا لا يولد في الحقيقه. سبحان الله. طيب ثم قال يصح التدبير والكتاب. الكتاب هي تعليق العتق بأقساط معلومة يدفعها العبد للسيد، يدفعها العبد للسيد. قال من جائز التصرف لمملوكه. ثم قال الطرف الثالث من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي صارت أم ولد وعتقت بموته. لو أن السيد وطئ سيدة أمته فولد طفلا، هذا الطفل بمجرد موت السيد يكون سببا في عتق إيه؟ أمه. لو مات الطفل في حياته، لو مات أيضا، لو مات الطفل في حياة السيد تعتق هذه الأمة بموت السيد وتسمى أم ولد، لا تباع ولا تشترى. كتاب الفرفشة، كتاب النكاح، وفيه خمسة أبواب: باب أحكام النكاح والنظر، باب شروط النكاح وشروطه، باب المحرمات في النكاح، باب الشروط في النكاح، باب العيوب في النكاح. قال باب أحكام النكاح والنظر. أولا النكاح لغة الضم والتداخل، الضم والتداخل، نعم. أم الولد، الولد ينسب للسيد، ينسب للسيد، نعم. واصطلاحا النكاح يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به العقد. فإذا أضيف إلى امرأة أجنبية كان بمعنى العقد، وإن أضيف إلى امرأة مباحة كان بمعنى الجماع. وعرفه الفقهاء فقالوا هو العقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مقاصد النكاح. قال وفيه ضابطان: الضابط الأول أحكام النكاح أربعة، يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا. الحكم الأول يستحب النكاح لذي شهوة لا يخاف الزنا، رجل لا شهوة له لا يخاف الزنا، هذا يستحب له النكاح الزواج. يجب على من يخاف، يجب النكاح بشرطين: الشرط الأول أن يكون الرجل لا شهوة، الشرط الثاني أن يخاف الزنا. والدليل عليه القاعدة الأصولية التي تقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاه. قال: يحرم بدار الحرب، لا يباح لمن لا شهوة له. من الذي لا شهوة له؟ العنين، العنين لا شهوة له، فهذا يباح له النكاح، ولكن بشرط أن يعلم من يريد أن يتزوجها بأنه عنين. قال: يحرم بدار الحرب بغير ضرورة، يحرم بدار الحرب بغير ضرورة. وقد حرم العلماء رحمه الله تعالى على المسلم أن يتزوج وهو مقيم بدار الحرب حتى لا يصير أبناؤه عبيدا. نعم، بدار الحرب أوقف الحرب. طيب لا، بدار الحرب اللي هي مثلا بيننا حرب، في حرب بين المسلمين وأبيهم أو في دل أبيهم جماعة السفارة عن قريب، يا رب يحرم عليه أن يتزوج بدار الحرب إلا بشروط ذكرها أهل العلم. نعم. نعم. إذا خاف على نفسه الزنا يجوز له أن يتزوج بشروط الشرط الأول أن يتزوج مؤمنة مسلمة يعني. الشرط الثاني أن يعزل عنها. الشرط الثالث أن يخاف الوقوع في الزنا. وقال العلماء أيضا وكذلك يحرم على الإنسان أن يتزوج امرأة ثانية تزوج واحدة يحرم عليه أن يتزوج امرأة ثانية إذا خاف ألا يعدل بينهما لقوله تعالى فإن خفتم أن تعدلوا فواحد. طيب قال الضابط الثاني نظر الرجل للحرة البالغة حرام إلا في ثمانية مواضع. الأصل في النظر إلى النساء حرام لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والضعيف يقول ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة الراجحة. ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة الراجحة وما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة. ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة الراجحة وما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة. ما حرم سدا للذريعة زي التصوير تصوير الكاميرا حرم سدا للذريعة ايش؟ الشرك. فإنه يباح للحاجة الراجحة كتصوير مثلا المحاضرات أو تصوير الكاميرا يباح الفيديو أو الصور العامة للطلبات. ومحرم لذاته لا يشوف القاعدة الأولى ما حرم سدا للذريعة وبيح للحاجة الراجحة وما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة. التصوير حرم ايه؟ سدا لذريعة الشرك فإنه لا يباح إلا للحاجة الراجحة. مثلا يريد أن يتصور لكي يعمل مثل السفر أو لكي يتزوج أو بطاقة أو هذه. فالتصوير كله حرام إلا لحاجة راجحة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب التصوير بالكاميرا أيضا كله حرام إلا إيه؟ المحاضرات الدينية. بقول مثلا كل مصور في النار وكل من الفاظ العموم. وان اردت ارجع الى هذه المساله فارجع اليها في شرح كلام التوحيد في اخره الشيخ وحيد حفظه الله. طيب وما حرم لذاته لا يباح الا للضروره. اكل الميت حرم ايش؟ لذاته فلا يباح الا للضروره. طيب عندنا النظر الى النساء حرم لماذا؟ سدا للذريعه ذريعه السنة فانه يباح للحاله الراجحه. ما هي الحاله الراجحه؟ اللي هي الثمانين مواضع التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى. الامر الاول نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى. نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى. الستة الكبيرة الستة السيدة يجوز لك أن تنظر إليها لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الأمر الثاني نظره لوجه من يشهد عليها. يجوز للشاهد أن ينظر لوجه من يشهد عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها. الأمر الثالث نظره لوجه وكفي من يخطبها. نظره لوجه وكفي من يخطبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل. هذه المسألة مسألة من أعجيب المسائل. اختلف أهل العلم على أربعة أقوال النظر إلى إيه؟ إلى المخطوبة. إلى ماذا ينظر؟ القول الأول هو الراجح ينظر إلى الوجه والكفين فقط. ده القول الأول. القول الثاني ينظر السقيم. القول الثالث ينظر إلى جميع بدنها عدا من السرة إلى الركب. القول الرابع وهو قول الظاهرية ينظر إلى جميع بدنها. طيب قال نظره إلى ما يظهر غالبا من محاريب. الذي يظهر غالبا اللي هو ايه؟ الوجه والرأس عموما والصدر كده وأنصاف الذراعين وأنصاف الساقين. قال نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته. كذلك كما ينظر ايه؟ إلى ما يظهر غالبا من محاربه بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها إلى أن قال أو ما ملك أيمانهن. قال نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء. يجوز للعنين الذي لا شهوة له، العنين الذي لا شهوة له يجوز له أن ينظر إلى غالب ما يظهر من النساء. ثم قال نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيبا. نظر الطبيب إلى موضع الحاجة فقط، فلو الحاجة مثلا في الأصبع لا يجوز للمرأة أن تكشف كفها إلى موضع الحاجة. لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب إلا بشروط. الشرط الأول عدم وجود امرأة طبيبة. الشرط الثاني أن يكون معها محرم. الشرط الثالث أن يكون مرضا لا يمكن السكوت عليه. الشرط الرابع ألا يتجاوز موضع الحاجة. ألا يتجاوز موضع الحاجة. الشرط الخامس ألا يجد ما ينقلها به إلى بلد آخر. لا، إن لم تجد طبيبة مسلمة تذهب إلى طبيبة كافرة أو إلى الطبيب المسلم. طيب قال نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيب نظره لجميع بدن زوجته. يجوز للرجل أن ينظر لجميع بدن زوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو عائشة بإناء واحد تختلف فيه أيديهما رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. نعم، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إن جاءت تشتري منه. والإخوة عندنا راحة من الساعة 2:05 لغاية الساعة 3. نبدأ من الساعة 3 عشان إن شاء الله بعد العشاء كده بساعة ونحن نكون مخلصين إن شاء الله. طيب أهلا وسهلا. الله وسهلا. إن شاء الله نشوف مش عليكم في يوم تاني.